صوتك ما أسمعت فيني عطيتيني يا يما عطيتيني بدون حساب صحيح إني ولا طايش وكل ما أسمعت فيني عطيتيني يا يما عطيتيني بدون حساب يا يما قولي سامحتك قوليها ولو لحظات يا يما قولي سامحتك تكفين وطفي شمعة الآهات أبيك انتي ولا غيرك على موتي تعزيني ضميني وسامحيني عسى ربي يرفع الزلات أشوفك ساكتة يمة غفيتي ولنا غلطان غفيتي يا بعد عمري تعبتي من مواساتي أنا المخطي أنا الندمان أنا الجاني وأنا المجري وأنا بيدي رميتك إيه رميتك وبعثرت كل طاعاتي فلا إله إلا الله هنيئا والله هنيئا لمن أرضى والديه وهو يعلم أن رضا الله في رضاه هنيئا لمن يمسي ويصبح ودعوات والديه دعوات والديه له لا تقف أبدا وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل.